بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الصيام. وفي هذا الكتاب الطيب المبارك الجامع لأحاديث الأحكام من سنته صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصوم، أبواب ما يبطل الصوم، وما يكره وما يستحب للصائم. باب ما جاء في الحجامة. عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله أيضا، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن بن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد. يقول الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهما، يعني حديث ثوبان والحسن، دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه، بخلاف الناس، فإن الناس إذا فعل شيئا يفسد الصوم أو من المفطرات ناسيا فإنه لا يفسد صومه، لورود الحديث الخاص بذلك: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما من فعل ذلك جاهلا به فقد فسد صومه وعليه القضاء. يقول: قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب في حديث الإفطار بالحجامة حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. وعلى هذا فهذان عالمان جليلان أئمة في الحديث يصححان هذان أو هذين الحديثين أو هذا الحديث برواياته المختلفة. الحديث أو هذه الأحاديث التي سمعنا استدل بها القائلون بفطر الحاجم والمحجوم. تعلمون معنى الحجامة؟ الحجامة هي استخراج الدم من موضع من الجسد بطريقة معلومة، يعني بالمص بجهاز أو أداة معينة. قال: يفطر الحاجم والمحجوم. الحديث ظاهره أن الحجامة تفطر من احتجم أو حجم، يعني الذي استخرج منه الدم أو الذي استخرجه بهذه الطريقة بطريقة المص بالفم. قال بعض أهل العلم: هذه الأحاديث دليل على أنه يفطر الحاجم والمحجوم ويجب عليهما القضاء. ومن ذهب إلى ذلك بعض الصحابة كالإمام علي رضي الله عنه، ومن التابعين عطاء والأوزاعي، ومن الأئمة أصحاب المذاهب الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر أبو الوليد النسابوري وابن حبان. عدد من أهل العلم يقولون إن الحجامة تفسد الصوم، وعلى من فعلها أن يقضي يوما سواء كان هو المحتجم أو الحاجم. وحكاه عن هؤلاء الجماعة صاحب الفتح يعني الإمام ابن حجر في فتح الباري، وصرح بأنهم يقولون إنه يفطر الحاجم والمحجوب، ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم والمحجوم أبو هريرة وعائشة من الصحابة رضي الله عنهما. يقول الزعفراني إن الشافعي من علماء الشافعية إن الشافعي علق القول به بالإفطار بإفساد الصوم بسبب الحجامة، علق قوله واجتهاده بصحة الحديث، وقد عرفت مسألة أو قولة عن الشافعي رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرا أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهنا في هذا الحديث قال إذا صح، إذا كان هذا الحديث صحيح فالحجامة مفسدة للصوم، وقد علق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية. هذا مذهب من يقول بأن الحجامة تفطر، ومنهم من يقول الحاجم والمحتجم. أما مذهب أكثر أهل العلم كما يقول الشيخ الشوكاني هنا، ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، نذهب جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وحكاه في كتاب اسمه البحر لبعض العلماء عن جماعة من الصحابة منهم علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيد والخدري وزيد بن أرقم وعدد من الصحابة والتابعين والفقهاء منهم سفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر. إذن كثير من العلماء يقولون الحجامة لا تفطر، وبعض أهل العلم منهم من مشاهير أهل العلم كالإمام أحمد ومنقول عن الشافعي أنه علقه بصحة الحديث وعدد من الصحابة كذلك وإسحاق والأوزاعي يقولون إنه يفطر. والسبب في هذا الاختلاف ورود هذه الأحاديث وأحاديث أخرى أنه قال فيها صلى الله عليه وسلم أن الحجامة لا تفطر، وهذا باب من الاجتهاد ينظر فيه الأدلة أهل العلم للراجح من الأدلة. الذين قالوا إن الحجامة تفطر استدلالهم أو تفسد الصوم، أدلتهم هذه الأحاديث التي سمعنا، حديث ثوبان، حديث شداد بن أوس، حديث أبي هريرة رافع بن خديج، وحديث الحسن، وحديث هذه الأحاديث تدل على أنه يقول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب. فما هو وجه يعني الخروج من دلالة هذه الأدلة على فساد الصوم للقائل بأنه لا يفسد؟ قالوا إن هذه الأحاديث، منهم من أجاب بما أخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما يعني الحاجم والمحجوم اللذان رآهما كانا يغتابان، كان في حال الحجامة يغتابان الناس في حال غيبة، والغيبة ممنوعة في كل وقت وفي الصوم في الصيام في حال الصيام من باب أولى، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان. هذا تأويل، لكن هذا الكلام أو هذا القول يرد بأن أولا الحديث هذا الذي فيه أنهما كان يغتابان ليس بصحيح لأنه فيه رجل متروك، ثم أمر آخر الغيبة مع أنها كبيرة من الكبائر ولا يجوز في أي حال من الأحوال سواء كان في حال الفطر أو حال الصوم، لكنها من حيث المعنى الظاهر في الحال لا يفطر بسببها الصائم، يعني لا يجب. لم يقل أحد من أهل العلم أن الصائم إذا اغتاب فإنه يجب عليه أن يقضي يوما بدل يومه الذي اغتاب فيه، ما قال أحد من هذا، مع أن الغيبة كبيرة من الكبائر وأنها يعني قد تحبط بل تحبط العمل، لكنه لا يقضي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به قول الزور رغيبا من قول الزور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث الكثيرة الدالة على التشديد في أمر الغيبة، لكن لم يقل أحد حتى هؤلاء الذين أجابوا بهذا الجواب لم يقولوا بأن الغيبة توجب إعادة أو قضاء اليوم الذي كان يغتاب فيه. إذن فهذا الجواب ليس بالقوي، فما الجواب الآخر؟ قال لك وأجاب أيضا بأن المراد بقوله أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم بجواب آخر بقوله أنهما سيفطران، أنهما يعني مآلهما أنهما يفطران. كيف؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم هذا إخبار، فهل إخبار بأنها بأن حكم يعني حكم من حجم واحتجم فإن حكمه أنه مفطر يجب عليه القضاء، أو أن مصيرهما ومآلهما يعرضان أنفسهما لوقوع وحصول الإيش الإفطار؟ طيب كيف؟ قال بالنسبة للحاجم الذي هو يعمل يعني الذي يفعل الحجامة معرض نفسه لأن يقع في الإفطار، كيف؟ لأنه يمتص الدم بفمه، وهذا عرضة لأن ينزل شيء مما يمتصه إلى حلقه، وإذا نزل إلى حلقه أفطر. فيقول هذا إخبار أنه تعرض لما يمكن أن يجعله يفسد صومه، وليس إخبار بأن مجرد الحجامة تفطر. طيب هذا في الحاجم، وأنه احتمال أن ينزل الدم في حلقه فيفطر. والمحجوب الذي لم يعني يخرج شيئا من دمه من أي جزء من من من جسده من ظهره من رأسه من كذا، فكيف فيه تعرض للإفطار؟ قالوا إنه فيه تعرض للإفطار، لأنه بالحجامة يخرج الدم من جسده، وإذا أخرجه من جسده تعرض لضعف بدنه فيضطر إلى أن يفطر. فهذا إخبار بما يؤول إليه حال من يفعل ذلك. نعم. ثم وأما الذين قالوا بالإفطار فدليلهم واضح في هذا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا من الحديث التي استدل بها القائلون بأنه عليه بأن الحجامة لا تفطر. كيف؟ لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، رواية أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، فرواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أنس بن مالك الصحابي المعروف الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل خوفا من أن يضعف المحتجم فيكره له أن يحتجم وهو صائم. قال هذا الحديث رواه البخاري. وعن عبد الرحمن هذا الأثر عن أنس، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأخ هذا اللي معك خليه يسمع معنا وبعدين حديث معه. عن أنس قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم، لماذا نهى عنهما؟ قال إبقاء على أصحابه، يعني حرصا على ألا يلحق أصحابه أذى أو يلحق أصحابه أذن، ولم يحرمهما. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الذي حجم والذي احتجم. ثم هذا الأثر يقول فيه والحديث عن أنس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، كان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. إذن هذه الأحاديث التي سمعناها الآن تدل على أن الحجامة لا تفطر، والأحاديث السابقة تدل على أنها تفسد الصوم. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنه يعني أن الحجامة تفطر، ومنهم من ذهب أنها لا تفطر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وذكر أحاديث في هذا الباب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة إلى آخره، وقد استدل الجمهور القائلون بعدم إفساد الصوم بالحجامة، استدلوا بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر، ولكن حديث ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة. ابن عباس الذي يقول فيه إيش؟ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفي رواية احتجم وهو محرم صائم، يقول نعم لأمور لا يسمح أن يكون ناسخا للأحاديث السابقة. قال لأمور: أولا لأنه لم يعلم تأخره. حديث ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو صائم، برواية وهو محرم صائم، ولم والحديث الأخرى تقول نهى أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاجم والمحجوم يفطران بالحجامة. فقول من يقول إن حديث ابن عباس الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم ويدل على أن الحجامة لا تفطر، يقول أنه ناسخ لما ذكر منه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. بعضهم يقول حديث ابن عباس ناسخ للحديث السابق أو الأحاديث السابقة، لكن النسخ إنما يتبين ويعرف أنه أن الحديث ناسخ إذا عرف تاريخه، وإذا عرف أن أحد الحديثين أو الآيتين متأخر عن الثاني. حديث ابن عباس لم يعلم أنه متأخر عن أحاديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم، فلا يصح أن يكون ناسخا، لأن الناسخ لابد من بيان تاريخه وأنه متأخر عن المنسوخ. الشيخ يقول لا يعلم تأخره لما عرفت من عدم اتهاض تلك الرواية الزيادة، لأنه فيه في إحدى رواياته أنه رضي الله عنه قال في حجتي أو في حجتي الوداع. فلو ثبتت هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع لا أمكن أن يكون هذا الحديث ناسخ، لكن هذه الزيادة أنه في حجة الوداع ليست ثابتة في الرواية، ليست ثابتة، فيبقى الثابت الذي في البخاري أنه احتجم وهو صائم. متى؟ قبل النهي أو بعد النهي؟ لا يعرف. وفيه احتمال أن يكون قبل النهي، فتكون الأحاديث الدالة على أن الحجامة تفطر متناسبة مع هذا الحديث وليست معارضة له. وأما ثانيا فغاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع، وهذا على رأي الشيخ الشوكاني أنه إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يخالف قوله في مشروعية حكم فالعبرة بقوله لأنه عام للأمة، وأما فعله فيحمل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. فيجمع قال لكن حديث ابن أبي ليلى يمكن أن يكون مخصصا للعموم. يقول حديث ابن أبي ليلى وأنس وأبي سعيد يدل على أن الحجامة غير محرمة ولا موجب لإفطار الحاجب ولا المحجوم، مع الأحاديث السابقة التي تقول أنه يفطر الحاجب والمحجوم. يقول يجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة، حجامة للصائم مكروهة وليست موجبة لا محرمة تحريما جزما ولا مفطرة موجبة لإفساد الصوم. الشيخ يقول هذا هي مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال الشيخ يرجح، وهذا هو الصحيح أو الأصح الأولى، يقول على كل الأحوال تجنب الحجامة للصائم أولى، ليس له أن يتعرض لأمر مختلف فيه. بعض أهل العلم كما رأينا يقول من احتجم أفطر، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتعرض لأمر مختلف في صحة عبادته فيجعلها مشكوك فيها أنها صحيحة أو لا. ما دام أن هذا الأمر مختلف فيه وأن بعض أهل العلم يقول بفساد الصوم فلا تستعجل وتحتجم في النهار، أعمل إذا كان ولا بد فيه حاجة فليكن بالليل، أو يكون يؤخر إلى ما بعد رمضان، أو يكون في وقت أنت لست فيه صائم. يقول الأولى ألا يحتجم الصائم، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على الإيش؟ على النهي للكراهة، أن يكون نهي الكراهة على المجاز لهذه الأدلة الصارفة عنه. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى حال آخر وأمر آخر يتعرض له الصائم، فما حكمه؟ قال باب ما جاء في القي والاكتحال. القي والاكتحال، القي هو يعني ما يخرج من المعدة من الفم، وسواء كان خروجا بطبعه بسبب علة أو كذا أو استقياء يعني استخراج، وبينهما فرق سيأتينا. والاكتحال معروف وهو استعمال الكحل في العين بكحل أو إثمد أو نحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث من حيث سنده مختلف في صحته وفي وقفه، يعني منهم من صححه ومنهم من يعني له فيه كلام من أهل العلم، ولكن ظاهره ودلالته على أنه هناك فرق. من ذرعه ذرعه يعني غلبه، أتاه من غير قصد منه، يعني مريض أو يعني شخص به غثيان أو كذا، إلى يعني معلوم أنه أحيانا يأتي القي من غير أن يقصده صاحب، وهو غالبا ليس أحيانا غالبا يعني في حالة العلة أو المرض أو امتلاء المعدة أو كذا يكون يأتي يغلب صاحبه. قال في هذه الحال لا شيء على، أو لا يفسد صومه، لا يفسد صومه على ألا يرجع من القي شيء إلى جوفه، لا يرجع من شيء يعني أثناء القي إذا لم يرجع إلى جوفه شيء فلا، فالقيء من غير استقياء فلا يفسد الصوم، على بشرط ألا يرجع شيء إلى حلقه أو إلى جوفه. وأما إذا استقى يعني طلب القي، هو يعني استخرجه أدخل أصبعه في حلقه أو كذا بطريقة معينة، فإنه إنه يفطر، لأنه هو الذي تسبب في هذا الحال. الحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القي ولا يجب عليه قضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. قد ذهب إلى هذا المذهب الذي نقوله الإمام علي والإمام والصحابي الجليل ابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي وبعض أهل البيت كما يذكر الشيخ الشوكاني. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القي يفسد الصوم. ابن المنذر حكى الإجماع، قال إجماع من أهل العلم على أن من تعمد أن يستقي واستخرج فإنه يفسد الصوم. رأي آخر في المسألة يقول ابن مسعود الصحابي وعكرمة وربيعة هؤلاء من التابعين وبعض ذكرهم الشيخ من أهل البيت إنه لا يفسد الصوم، بعضهم يقول لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره، ما لم يرجع. طبعا إذا رجع منه شيء باختياره فهذا باتفاق أهل العلم أنه يفطر، لكن الكلام على الخارج. فإذا كان خرجه غالبا له من غير استدعاء له فالقول الأول أنه لا يفطر، وبعضهم يقول إنه سواء استدعاه أو لم يستدعه فلا يفطر إلا إذا خرج رجع منه شيء. واستدل هؤلاء القائلين بأنه لا يفطر مطلقا بحديث أبي سعيد المتقدم، نعم جاء يعني في الباب الذي قبل هذا بلفظ ثلاث لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام، استدلوا بهذا وقالوا لا يفطرن، وأجيب بأن فيه المقال المتقدم. طبعا هذا الحديث الذي استدلوا فيه فيه مقال من حيث سنده، فلا يعني لأنه ضعيف من حيث السند، فيه بعض في رجاله رواته بعض من تكلم فيهم، وأيضا فيه إرسال. إيش معنى إرسال؟ أن الذي رواه ليس صحابيا، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين التابعي وبين الصحابي الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية لابد أن يكون هناك صحابي، فواحد تابعي من التابعين ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسميه أهل العلم مرسل. مرسل يعني أرسله الصحابي من غير أن يقيده التابعي، أرسله من غير أن يقيده برواية عن واحد من الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوا عن رسول الله، بل هو تابعي جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله. هذا لابد أن يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية ناس، وناس راو آخر، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا آخر. فلهذا لا يكون المرسل في مذهب جمهور أهل العلم حجة قوية يعني أنه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف من هذا الواسطة. إن كان صحابيا فالحديث متصل، وإن كان غير صحابي لابد أن يعرف من هو، لأن غير الصحابة لا بد أن تعرف عدالتهم. فالحديث هذا فيه إرسال الذي يقول فيه ثلاثة لا يفطرن، الحجامة والقي والإيش الاحتلام، لضعفه من جهة ولإرساله. نعم. ثم الشيخ يقول أجيب بأن المقال المتقدم نعم فيه المقال، ثم لو سلم بصحته فهو محمول كما قال البيهقي على من ذرعه القي، وهذا لا بد منه. يعني لو فرضنا صحة هذا الحديث أن الحجامة، الحديث الذي فيها الحجامة والقي والاحتلام لا تفطر، نحن نعلم يعني يكاد يكون بلا خلاف أن الاحتلام لا يفطر. يعني من احتلم وهو نائم الاحتلام يعني هو أن يرى ما يدعو إلى الشهوة كذا فينزل منه المني وهو صائم ويكون منه النوم. الاحتلام لا يكون إلا في حال النوم، هذا لا يفطر بالاتفاق. والحديث يقول الاحتلام لا يفطر. طيب الحجامة رأينا الأخبار التي فيها وأن الأرجح فيها أنها مكروهة للصائم وليست بموجبة مفسدة. يبقى القيء. القيء يحمل قوله أو الحديث الوارد فيه أن القيء لا يفطر، يحمل على ماذا؟ على القيء الغالب، يعني الذي يغلب صاحبه من درعه القيء، يعني ويكون موافقا لحديث من درعه القيء فلا لا يفسد صومه. نعم. عن عبد الرحمن بن النعمان ابن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد. الباب عندنا هناك ما جاء في القي والاكتحال، هذا الحديث فيما يتعلق بالاكتحال. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح يعني ذو الرائحة عند النوم. أمر به يعني أمر استحباب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكتحلوا، أمر المسلم أن يكتحل أمر استحباب، استحباب ليس أمر وجوب. المروح يعني ذا الرائحة يعني فيه نوع من الطيب الذي لا يؤذي العين، وقالوا إن الإثمد فيه منفعة للعين والبصر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر استحباب وندب يعني وليس أمر إيجاب بأن يكتحل، ولكن قال وليتقه الصائم، أمر به في غير الصوم، ثم قال ليتقه يعني ليتجنبه الصائم في حال صومه. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، البخاري رواه في كتابه التاريخ وليس في الصحيح، وإنما رواه أبو داود. قال الشيخ وفي إسناده مقال قريب، يعني في إسناده مقال لكنه خفيف ليس بالقوي الذي يضعفه. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم رازي هو صدوق، فاختلف في هذا الراوي، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. وعلى هذا فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم فقال إن الكحل يفسد الصوم بناء على هذا الحديث مع ما فيه من الضعف. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليتقه الصائم، وخالفهم الفقهاء، يعني قال أهل البيت والفقهاء وغيره، يعني جمهور الفقهاء خالفوهم وقالوا الكحل لا يفسد الصوم، الكحل لا يفسد الصوم، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتياج. واستدل من قال بأنه يفسد الصوم بما أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي والدارقطني وابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ الفطر مما دخل والوضوء مما خرج من الجسد. يعني هنا قاعدة استعملها بعض الفقهاء وقالوا كلما دخل الجوف في أثناء الصوم فهو مفطر، كلما دخل الجوف، والجوف ليس البطن فقط، يعني ما هو مجوف في جسد الإنسان، حتى بعضهم قال في العروق، عروق الإيش الأوردة وكذا ونحوها، لكن كلما دخل الجوف الظاهر في البطن، فللبطن وللجوف مخارج ومداخل. مخارج العين من مداخل الجوف، لأنك لو وضعت قطرة مثلا في العين ألا تطعم طعمها ومرارتها إن كانت مرة أو حلوة في الحلق؟ فهي منفذ من منافذ الدخول إلى البطن العين، وكذلك الخشم، أي الأنف الخيشوم هذا يعني أيضا منفذ إلى. ولهذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المبالغة في الاستنشاق في الوضوء للصائم، لأنه يخشى أن ينزل إلى حلقه، والفم هذا هو المدخل الطبيعي للإيش للجوف. يقول فيه حديث الفطر مما دخل والوضوء مما خرج، قال وإذا وجد طعمه فقد دخل. ويجاب بأن في إسناده هذا الحديث الفضل بن المختار وهو أيضا ضعيف جدا، وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف. قال ابن عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش. والكلام على أن هذا الحديث أيضا الذي يقول الوضوء مما خرج وال فطره مما دخل في الجوف، يعني هذا أيضا حديث ضعيف. فمجمل ما استدل به القائلون الإفطار بالاكتحال بسبب الاكتحال حديث ضعيفة. جمهور أهل العلم لهم أدلة على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، اكتحل في رمضان وهو صائم. قال في إسناده بقية الزبيدي أو عن الزبيدي عن هشام بقية بن الوليد يعني، والزبيدي المذكور اسمه سعيد ذكره ابن عدي وراه، وذكر أن فيه كلام من حيث سنده. نعم. ثم الشيخ الشوكاني في شرحه هذا يرجح ويقول الظاهر ما ذهب إليه الجمهور من أن الكحل لا يفطر، لا يفطر. الظاهر أقوى دلالة أن الاكتحال لا يفطر، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل، والبراءة الأصلية الأصل إيش؟ أنه لا يمنع ولا يحكم بإفطار بشيء مفطر إلا بالدليل، إلا بالدليل. الأكل والشرب وكذا وكلما دخل الجوف مباشرة فهذا مفطر لورود الأدلة الدالة عليه. الكحل لم يثبت الدليل.